الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين، العالمين، الرحمن الرحمن الرحيم، مالك يوم الرحيم، الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء الذين